بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة 26. أعزائي، ونتابع معكم في ليلتنا 26 أخبارنا وحكاياتنا وبما فيها من فوائد ومنافع وعبر، علنا نكون قد أضفنا إلى أوقاتكم الممتعة والمسلية. وفي حلقة اليوم اخترنا لكم بعض قصص الكرماء والأجواد الذين أعطوا فلم يبخلوا، وجادوا فلم يمنعوا. ومنهم من جاءته امرأة وقالت: تقرئك خالتك السلام، هذه الدجاجة أنا ربيتها وسمنتها، فلم أرى أحدا أحق بها منك. فأخذها وأمر لها بألف درهم، فقالت: أيدك الله. فقال: زيدوها ألفا. فقالت: حفظك الله. فقال: زيدوها ألفا. فقالت: أمتعني الله بك. فقال: زيدوها ألفا. فقالت: جعلني الله فداك. قال: زيدوها ألفا. ومن مكارم عبيد الله بن أبي بكر، وهو من الأسخياء، أنه كان ينفق على جيرانه 40 دارا، ومرة وسع له رجل في مجلس فأمر له 10,000 درهم، ويوما اشترى جارية 10,000 درهم، فطلب لها دابة لتركب عليها، فقال رجل كان حاضرا: هذه دابتي. فقال: احمل الجارية إلى داره على دابته، وأعطاه إياها. ومن الحكم التي تقال إن أسماء بن خارجة قال: ما أحب أن أرد أحدا من حاجة طلبها، لأنه لا يخلو أن يكون كريما فأصون له عرضه، أو لئيما فأصون عرضي منه. وحكي أن رجلا عجوزا أتى سعيد بن سالم وكلمه في حاجة وما شاه، فوضع العجوز عن غير تعمد زج عصاه، وهي الحديدة في أسفل العصا، وكان يتوكأ عليها، وضعها على رجل سعيد حتى أدماها، فما تأوه سعيد لذلك وما نهاه. فلما فارقه قيل له: كيف صبرت على هذا منه؟ فقال: خفت أن يعلم ما فعل فينقطع عن ذكر حاجته. ومن القصص التي تدل على صفة الإيثار التي اتصف بها الأكابر، أن الحارث بن هشام المخزومي أصيب في وقعة اليرموك، فأثخنته الجراح، وطلب ماء فأتي له به، فلما تناوله نظر إلى عكرمة بن أبي جهل فرآه صريعا في مثل حاله، فرد الإناء على الساقي وقال: امض إلى عكرمة بن أبي جهل. فمضى إليه فأبى أن يشرب قبله، فرجع إلى الحارث فوجده ميتا، فرجع إلى عكرمة فوجده قد مات، فلم يشرب واحد منهما، على ظن أنه قد لا يموت بسبب هذا الأمر. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنكمل ما بدأناه عن الكرم وأهله. رمضان احلوت أيام للمسلم بصيام، رمضان احلوت أيام للمسلم بصيام، ده جوامعنا شوارعنا بالخيرات بتعمر معنا تعمر معنا صوم وصلوات خير طاعات لمولانا رب السماوات رب السماوات جوامعنا شوارعنا بالخيرات تعمر معنا تعمر معنا صوم وصلوات خير طاعات لمولانا رب السماوات رب السماوات واللي يأدي الطاعة يفرح بثوابها ويتهنى واللي يأدي الطاعة منا يفرح بثوابها ويتهنى صوموا لله صوموا لله صوموا لله لله صوموا رمضان حلوه أيام الخير عليه يقدر يزيد وتصوموا يلقى رامو صوموا لله صوموا لله صوموا لله ننتقل إلى فقرة الأمثال التي فيها ما فيها من منتخبات الأمثال العربية السائرة ومنها قولهم جماعة على أقذاء معناه اجتماع بالأبدان وافتراق بالقلوب يضرب لمن يضمر أذى ويظهر صفاء وقولهم جوع كلبك يتبعك أول من قال ذلك ملك من ملوك حمير كان جائرا على أهل مملكته يسلبهم ما في أيديهم وسمعت امرأته صوت المحتاجين وأمثالهم فقالت إني لأرحم هؤلاء وإني لأخاف أن يكونوا عليك سباعا بعدما كانوا لك أتباعا فقال جوع كلبك يتبعك ثم إنه غزا بهم ولم يقسم عليهم شيئا فقالوا لأخ له قد ترى ما نحن فيه من الجهد ونحن نكره خروج الملك إلى غيركم فساعدنا على قتل أخيك واجلس مكانه فوافقهم على ذلك ثم وثبوا على الملك فقتلوه فمر به عامر بن جذيمة وهو مقتول فقال ربما أكل الكلب مؤدبه إذا لم ينل شبعه والمثل يضرب في اللئام وما ينبغي أن يعامل به يا ريتنا يا ريت وجه النبي لاقيت يا ريتنا يا ريت وجه النبي لاقيت واسكن بذاك البيت وابكي على ابوابه حبيبي يا ريتنا يا ريت يا ريت وجه النبي لاقيت لاقيت يا ريتنا يا ريت يا ريت وجه النبي لاقيت واسكن بذاك البيت وابكي على ابوابه حبيبي حجر بعطرك فوحي بالنور علينا لوحي يا روحي روحي وبوحي بسراري وجروحي حبيبي يا سيد الناس انظارك مش ناسي مش ناسي اسرارك يا سيد الناس انظارك مش ناسي مش ناسي اسرارك يا ريتنا يا ريت يا ريت ومع فقرتنا الثالثة لليوم من برنامجنا ننتقل إلى ذكر بعض حوادث الدهور وإلى العام 227 للهجرة، وفيه توفي المعتصم العباسي، وكان له صولات وجولات في حروبه وحكمه. هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد، وهو الثامن الخلفاء العباسيين، وهو أول من أضاف إلى لقبه اسم الله تعالى من الخلفاء، فقيل المعتصم بالله، وتداوله من بعده، وقد بنى مدينة سامراء، وأصل الاسم سر من رأى، وقد بنيت في مدة يسيرة على شاطئ نهر دجلة، وقيل إنه أنفق على بناء مسجدها 500,000 دينار، وانتقل إليها وجعلها مقر خلافته، وقيل إنه سماها بهذا الاسم لأنه لما انتقل إليها بعساكره سر كل منهم برؤيتها فسماها سر من رأى. وكان المعتصم أبيض أصهب اللحية طويلها مربوعا مشرب اللون بحمرة حسن العينين شديد القوة، قيل إنه كان يرفع بيده 1,000 رطل ويمشي خطوات، وكان من أشجع الناس. وإنه من العجب أن أباه الرشيد أخرجه من الخلافة وعهد إلى الأمين والمأمون والمؤتمن، فساق الله الخلافة إليه وجعل الخلافة في ولده، ولم يكن من نسل أولئك خليفة. والمعتصم هو المثمن من 12 وجها، هو الثامن من ولد العباس، الثامن من الخلفاء منهم، وولي 18 و200، وكانت خلافته 8 سنين و8 أشهر، ومات وهو ابن 48 سنة، وولد في شعبان وهو الشهر 8 من الشهور، وولد له 8 ذكور و8 بنات، وغزى 8 غزوات، وخلف 8,000 دينار ومثلها من الدراهم. وقال بعض المؤرخين إنه لما فتح عمورية امتدحه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي بقصيدته التي أولها: السيف أصدق إنباء من الكتب، فأعطاه عن كل بيت بها 1,000 درهم، وقيل إنه أقطعه مدينة الموصل. وإلى هنا تنتهي فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ملتقانا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.